السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن درسنا كعهدكم به في الفقه في دين الله عز وجل، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في بعض المسائل المتعلقة بالإمامة، وكان آخر ما شرحناه المسألة المتعلقة بإمامة من عجز عن شرط أو ركن من أركان الصلاة. وقد تقرر عندنا أن من عجز عن شرط من شروط الصلاة، كأن عجز عن التطهر، فهو لا يستطيع أن يتوضأ ولا أن يتيمم، أو عجز عن ستر كامل عورته في الصلاة، أنه تصح صلاته، وإذا أداها فإنه لا يطالب بإعادتها. وكذلك من عجز عن ركن من أركان الصلاة فإنه تصح صلاته، وإذا صلى فإنه لا يطالب بإعادة الصلاة مرة أخرى، فقد برئت ذمته من هذا. فمثلا من كان في الطائرة وحضر وقت الصلاة بحيث يخرج وقتها مجموعة مع غيرها إن كانت مما تجمع، أو يخرج وقتها إن كانت الفجر قبل أن يهبط بالطائرة، فإنه يصلي بحسب ما يتيسر له في الطائرة. فإن كان لا يعرف جهة القبلة فإنه يصلي حيث توجه، وإن كان لا يستطيع أن يقوم فإنه يصلي قاعدا، وإن كان لا يستطيع أن يركع ولا أن يسجد فإنه يومئ بالركوع والسجود، وتصح صلاته وتبرأ ذمته. فإذا هبطت الطائرة فإنه لا يلزم أن يعيد الصلاة التي قد صلاها، بل برئت ذمته منها. هذا بالنسبة لصلاته لنفسه. أما بالنسبة لإمامته لغيره، فالذي تقرر أن إمامة العاجز عن شرط من شروط الصلاة أو ركن من أركان الصلاة تصح لمثله ولغيره لعموم الأدلة، ولأنه تصح صلاته لنفسه فتصح صلاته لغيره، إلا أن يوجد مانع شرعي، ولم يوجد هنا مانع شرعي من صحة إمامته لغيره. لكن ماذا يفعل المأمومون إذا كانوا يصلون خلف عاجز عن ركن من أركان الصلاة؟ فهنا نقول إن كان العجز عن القيام فإن الإمام إذا بدأ جالسا يجب على المأمومين أن يصلوا جلوسا أجمعين وجوبا شرعيا، وهذه صفة صلاتهم الشرعية، فلا إشكال، الشرع شرع لهم الصلاة في هذه الحال على هذه الصفة فيصلون كذلك. أما إذا كان الإمام قد ابتدأ الصلاة قائما ثم طرأت له علة فجلس، فإنه يجب عليهم أن يتموا صلاتهم قياما، أن يتموا صلاتهم قياما. وهذا جمع بين الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته قاعدا في أول الأمر لما سقط عن فرسه فجحش، وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم. لكن لو فرضنا أن المأمومين صلوا قياما حال كون الإمام صلى جالسا من أول الصلاة، أو أنهم لما جلسوا، هل تبطل صلاتهم؟ الراجح أن صلاتهم لا تبطل، بل صلاتهم صحيحة، لكن من كان عالما عامدا فإنه يأثم. ونقول إن صلاتهم صحيحة لأن الأدلة محتملة، لأن الأدلة محتملة، وللخلاف القوي المعتبر فيها، فإن جمهور الفقهاء يرون أنه إن صلى الإمام قاعدا لعذره فإنه يجب على المأمومين أن يصلوا قياما. فلما كان هذا الخلاف قائما وكان معتبرا فإنا نعتبره في تصحيح الصلاة وعدم إبطالها. إذن لو خالف المأموم فصلى قائما حيث يجب عليه أن يصلي قاعدا، أو العكس بالنسبة إذا كان إمامه جالسا فإن صلاته صحيحة، لكن إذا كان عالما متعمدا فإنه يأثم لأنه ترك الواجب عليه. أما إذا كان عجز الإمام عن الركوع أو السجود فإنه يجب على الإمام أن يأتي بما يستطيع، فإن كان يستطيع الإيماء فإنه يجب عليه أن يومئ، وهذا ركنه. ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان على الدابة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على الدابة ويومئ بالركوع والسجود، لأنه لا يستطيع أن يركع وأن يسجد وهو على الدابة، فكان يومئ بالركوع والسجود. وأما المأموم فالواجب عليه أن يركع ركوعا تاما أو يسجد سجودا تاما لأنه يستطيع هذا، فليس معذورا، وهو ليس مخالفا للإمام، لأن الإمام راكع بحسب استطاعته، وهو راكع بحسب استطاعته، ولأن الإمام ساجد بحسب استطاعته، وهو ساجد بحسب استطاعته. وبهذا ترى أيها المبارك الاختلاف بين مسألة القيام وبقية الأركان، فإن مسألة القيام لو كان المأموم قائما والإمام جالسا فإن الاختلاف ظاهر، فإن الاختلاف ظاهر، فالإمام جالس صفته أنه جالس والمأموم صفته أنه قائم. أما في بقية الأركان فإنهما يتفقان، الإمام راكع والمأموم راكع، هذا بحسب استطاعته وهذا بحسب استطاعته، والإمام ساجد والمأموم ساجد، هذا بحسب استطاعته وهذا بحسب استطاعته. وهذا الذي قررنا أنه الراجح يشمل كل إمام، سواء كان الإمام راتبا أو لم يكن الإمام راتبا، وسواء كان عجزه لعلة دائمة أو كان عجزه لعلة طارئة عارضة. لكن إذا كان الإمام راتبا وكان عجزه دائما فإنه يستحب له أن يعفي نفسه من الإمامة أو يطلب الإعفاء من الإمامة. وكذلك من كان عجزه دائما ولم يكن إماما راتبا فإنه يستحب له أن لا يتقدم ليصلي بالناس، لأن الكمال في الإمام مطلوب، لأن الكمال في الإمام مطلوب. وأما إن كان عجز الإمام الراتب لعلة عارضة فإنه يستحب له أن يوكل من يصلي بالناس حال عجزه، يبقى إماما راتبا لكن يستحب له أن يوكل حال يعني عجزه، فهذا أفضل وأولى من أن يصلي بالناس. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يوكل، قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط عن يعني عن فرسه صلى بقوم في بيته صلى الله عليه وسلم، صلوا خلفه، وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم وكل أبا بكر رضي الله عنه واستخلفه، ثم لما شعر بخفة من مرضه قام ودخل المسجد ويتهادى صلى الله عليه وسلم أو يهادى بين رجلين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمثله، فمن الذي تطيب نفسه أن يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإمامة؟ وكيف تطيب نفوس الصحابة رضوان الله عليهم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم معهم من أول الصلاة ولا يصلي يعني بهم؟ فهذا ما يظهر لي تقريره وبيانه في هذه المسألة. أنا لم أذكر التفاصيل والخلاف، هذا ذكرناه في الدرس، لكن أنا في الإعادة أذكر ما يتقرر عندي من باب التذكير، وحتى أيضا نربط هذه المسألة بالمسألة التالية التي هي معنا، وهي إذا كان الإمام يترك ركنا مختلفا فيه لأنه يعتقد أنه ليس بركن، أو يترك شرطا من شروط صحة الصلاة لأنه يعتقد أنه ليس بشرط، وهذا الأمر محل خلاف بين العلماء أصلا، فما حكم الصلاة خلفه وما الذي يترتب عليه؟ هذا هو موضوع المسألة الأولى التي نبدأ بها درسنا اليوم. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت. نعم، المسألة التي تقدمت معنا كان فيها الإمام لا يستطيع أن يفعل الركن أو لا يستطيع أن يفعل الشرط، أما هذه المسألة التي معنا ففيها أن الإمام يستطيع لو أراد، يستطيع أن يفعل الشرط ويستطيع أن يفعل الركن لو أراد، لكنه لا يرى هذا شرطا ولا يرى ذاك ركنا، اجتهادا أو تقليدا. اجتهادا إما أن يكون اجتهد في المسألة أصلا، وإما أن يكون مقلدا لإمام فيرى أنه ليس ركنا أو ليس شرطا. فهذا تصح إمامته وتصح صلاة المأموم والإمام، تصح إمامته وتصح صلاة المأموم والإمام كل بفعله واعتقاده، كما لو صلى الحنبلي خلف من لا يرى مس الذكر ناقضا للوضوء، فمس ذكره ولم يتوضأ، مس ذكره ولم يتوضأ. الحنابلة يرون أن مس الذكر ينقض الوضوء. طيب، لو أن رجلا لا يرى أن مس الذكر ينقض الوضوء ويرى أنه قطعة من البدن كسائر الأعضاء، فتوضأ ثم بعد الوضوء مس ذكره، وعلم المأموم أنه توضأ ومس ذكره ولم يتوضأ بعد أن مس يعني ذكره، فهنا ترك الإمام شرطا يراه الحنبلي وهو الوضوء بعد مس الذكر. أو لو صلى الحنبلي خلف من لا يرى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، فأكل لحم إبل ثم قام إلى الصلاة، الحنبلي ذهب كان على صحن واحد يأكلان من اللحم، فالحنبلي ذهب وتوضأ لما حضرت الصلاة، وهذا قام بدون أن يتوضأ، مسح يده أو غسل يده ثم تقدم وصلى وصلى، فإنه تارك لما يرى الحنبلي أنه يعني شرط. أو لو صلى الحنبلي خلف من لا يرى الطمأنينة ركنا، خلف من لا يرى الطمأنينة ركنا، أو خلف من لا يرى الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير ركنا، أو خلف من لا يرى تكبيرة الانتقال واجبة من واجبات الصلاة، فإن الإمام صحيح وتصح صلاة الإمام لاعتقاده وما يراه، وتصح صلاة المأموم، غير أن المأموم يجب أن يأتي بالركن كما يعتقد، غير أن المأموم يجب أن يأتي بالركن كما يعتقد. يعني إمامي لا يرى الطمأنينة ركنا، كبر من القيام إلى الركوع الله أكبر، ركع أول ما وصل إلى الركوع ووضع يديه على ركبتيه قال ربنا ولك، سمع الله لمن حمده، فإني أركع وأطمئن في ركوعي ثم أرفع وأقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد، وهكذا في السجود. ولو أن إمامي لا يرى الصلاة الإبراهيمية ركنا في التشهد الأخير، فبعد أن قرأ التحيات سلم مباشرة ولم يأتي بما بعد التحيات، فإني أمكث وأبقى وآتي بالصلاة الإبراهيمية، وإن كنت ممن يرون وجوب الدعاء اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، فإني آتي بهذا الدعاء ثم أسلم، ولا يضر تأخري عن تسليم الإمام في هذا، لأني مشتغل بما يصلح الصلاة، مشتغل بما يصلح الصلاة. نعم. قال رحمة الله عليه: ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد. نعم، يعني إذا صلى المأموم خلف الإمام الذي ذكرناه معتقدا بطلان صلاته، معتقدا أن صلاة الإمام باطلة لم تصح صلاة المأموم ويجب عليه أن يعيد، صلاة الإمام صحيحة باعتقاده لكن صلاة المأموم لا تصح ويجب عليه أن يعيد، وهذه لها صورتان: الصورة الأولى أن لا يعلم المأموم الخلاف في المسألة، لا يعلم إلا قولا واحدا، لا يعلم إلا قولا واحدا، يعلم أن من أكل لحم الإبل يجب عليه أن يتوضأ، وإلا ما صحت صلاته. هذا الذي يعلمه ويظن أن هذا هو القول الذي لا يوجد غيره، فإنه إذا أكل الإمام من لحم الجزور ثم قام وصلى فإنه سيعتقد ماذا؟ أن صلاته باطلة، أن صلاته باطلة. هذا يعني اعتقاده. كذلك مثلا إذا كان لا يعلم إلا أن الطمأنينة في الأفعال ركن، وأن من لم يطمئن لا تصح صلاته، هذا الذي يعلمه ولا يعلم غير هذا، فصلى الإمام وهو يعني لا يطمئن، فإن المأموم إذا كان خلفه ما الذي سيعتقده؟ سيعتقد أن صلاته باطلة. هنا ذكر المصنف أن صلاته تبطل لأنه اعتقد بطلان صلاة الإمام واستمر مقتديا به، لأنه اعتقد بطلان صلاة الإمام واستمر مقتديا به. والصورة الثانية وهي أضعف من الصورة الأولى، أن يعلم الخلاف لكن يعتقد بطلان صلاة من ترك هذا الشرط أو ترك هذا الركن، فإنهم يقولون تبطل صلاته لاعتقاده، تبطل صلاته لاعتقاده، والعبرة باعتقاده، والعبرة باعتقاده. والصحيح أن هذا الاعتقاد لا يؤثر في صحة الصلاة، بل صلاته صحيحة، لأن هذا الاعتقاد يخالف الواقع أو يخالف الشرع، يخالف الواقع أو يخالف الشرع، فلا عبرة به، لا عبرة به. والعبرة في صلاة الإمام باعتقاد الإمام، والعبرة في صلاة الإمام باعتقاد الإمام. وأما المأموم فالنظر إلى صلاته باعتبار حقيقتها، وقد وقعت صلاته صحيحة من كل وجه، وكانت صلاة الإمام صحيحة، فكان اعتقاده غير مطابق للواقع أو غير موافق للشرع، غير مطابق للواقع، لأنه يعتقد أن صلاة الإمام باطلة، وهذا في الواقع غير صحيح، صلاة الإمام صحيحة، وغير مطابق للشرع إذا كانت المسألة اجتهادية واختلف فيها العلماء، فإنه لا يبطل فعل المجتهد ولا من قلد المجتهد، ولا من قلد المجتهد. نعم. قال رحمه الله: ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، أي أن من أخذ بقول من الأقوال المعتبرة في المسائل الاجتهادية ظانا أنه هو الصواب فإنه ليس فاعلا لمنكر. انتبهوا لما أقول، من أخذ بقول من الأقوال في المسائل الاجتهادية ظانا أنه الصواب فإنه ليس بفاعل لمنكر. قلنا يا إخوة، من أخذ بقول من الأقوال المعتبرة، وهذا يخرج الأقوال الضعيفة أو الساقطة أو من كانت لأناس لا يعتد بهم عند أهل السنة والجماعة، فهؤلاء أقوالهم خارجة عن الاجتهاد. في المسائل الاجتهادية، وهذا يخرج يعني غير المسائل الاجتهادية التي لا مجال للاجتهاد فيها، ظانا أنه الصواب، وهذا يخرج من أخذ بالتشهي والهوى مع ظنه أن غير هذا القول أصوب. من اتصف بهذا فأخذ بقول من الأقوال المعتبرة في مسألة من المسائل الاجتهادية ظانا أنه الصواب، فإنه ليس فاعلا لمنكر. وما دام أنه ليس فاعلا لمنكر فإن صلاته تصح، فإن صلاته تصح. وما دام أن صلاته صحيحة فإن إمامته تصح، فإن إمامته تصح ولا ينكر عليه، ولا ينكر عليه، فإنه لا إنكار إلا على منكر، وهذا ليس منكرا، فلا إنكار في مسائل الاجتهاد. أما التعليم والمناظرة والأخذ والرد بالتي هي أحسن فهذا مشروع، ولو في سنة فضلا عن ركن. أما الإنكار فلا مجال له في هذا. ثم إن لذكر الشيخ هنا أيضا فائدة من جهة أخرى، يعني الذي لا يعرف طريقة الفقهاء يقول ما فائدة هذه الجملة هنا؟ فائدتها ظاهرة، أولا ذكرنا هذه الفائدة، ثم أيضا من وجه آخر أنه ما دام أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد فإن المخالف لك إما مخطئ أو مصيب، فإن كان مخطئا فإن له أجرا، لأن من اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وإن كان مصيبا فإن له أجرين، فهو لم يسقط عن مرتبة الأجر، لم يسقط عن مرتبة الأجر، فصلاته صحيحة. ثم إن الخطأ والصواب هنا بحسب الظاهر محتمل، أنا عندي أن هذا هو الصواب الذي يفعله وما يفعله غيره هو الخطأ، وغيري عنده أن الذي أفعله خطأ وأن الذي يفعله هو الصواب، والواجب علينا أن نعمل بما ظهر لنا بالطريق الشرعي، بالطريق الشرعي. وما دام ذلك كذلك فإن الصلاة صحيحة. وهذه مسألة من الأهمية بمكان بين المسلمين، فإن مما فرق المسلمين هذا الاعتقاد، اعتقاد بعضهم أنه لا يصح أن تصلي خلف من يخالفك، خلف من يخالفك في مسائل الفروع، فرارا من هذا، أن يكون مثلا بعضهم يقول طيب يمكن أنه أكل لحم إبل وما توضأ، وأنا أرى أنه لابد أن يتوضأ، كيف أصلي خلفه؟ أنا حنبلي ما أصلي إلا خلف حنبلي. يمكن أنه مس ذكره وما توضأ، ما الذي يدريني؟ أنا حنبلي لا أصلي إلا خلف حنبلي. وهكذا الشافعي وهكذا الحنفي، حتى أحدثت مسألة منكرة وهي هل يصح أن يصلي الشافعي خلف الحنفي والحنفي خلف الشافعي؟ هذه مسألة منكرة لا تتفق مع قواعد الشريعة، حتى بلغ الأمر أن المسجد الحرام كانت فيه أربعة محاريب، أربعة على جهات القبلة، على جهات القبلة، محراب للأحناف ومحراب للمالكية ومحراب للشافعية ومحراب للحنابلة. الأحناف يصلون من جهة من جهات الكعبة، والمالكية يصلون إلى جهة من جهات الكعبة، والشافعية يصلون إلى جهة من جهات الكعبة، والحنابلة يصلون إلى جهة من جهات الكعبة، وقد يقيمون أربع صلوات لعين الصلاة ذاتها في المسجد الحرام، وهذا منكر. وقد من الله عز وجل بهذه الدولة السعودية المباركة فأزالت هذا المنكر ووحدت المسلمين في أعظم مساجدهم على إمام واحد، عملا بما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم وما كان عليه أئمة الإسلام. ولشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كلام نفيس في هذه المسألة، أعني في مسألتنا، وأحببت أن أقرأه عليكم. أولا لما فيه من الفوائد في هذه المسألة، وثانيا دفاعا عن هذا الإمام رحمه الله، وبيان أن هذا الإمام رحمه الله كان يحترم الأئمة ويعتبر المذاهب المعتبرة في الفقه الإسلامي. وكلامه هذا مثال من آلاف الأمثلة الموجودة في مجموع فتاوى هذا الشيخ الهمام شيخ الإسلام. وقد ظلمه المعتدون الذين أغاظهم أنه بين عقيدة السلف ورد البدع وكشفها وبين نور السنة حيث وجدت ظلمة البدع، فأصبحوا ينسبون إليه ما ينفر عنه، ولا زالت هذه سنة أهل البدع. إذا وجد إمام أو شيخ يظهر السنة ويكشف البدعة يلصقون به ما ينفر العامة عنه. هذا شديد، هذا متشدد، هذا كذا، هذا كذا، وهم براء من هذه الألقاب والأوصاف المنفرة. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل: هل تصح صلاة المأموم خلف من يخالف مذهبه؟ هل تصح صلاة المأموم خلف من يخالف مذهبه؟ فأجاب رحمه الله عز وجل: أما صلاة الرجل خلف من يخالف مذهبه فهذه تصح باتفاق الصحابة والتابعين لهم بإحسان والأئمة الأربعة، ولكن النزاع في صورتين، إحداهما خلافها شاذ، وهو ما إذا أتى الإمام بالواجبات كما يعتقده المأموم ولكن لا يعتقد وجوبها. يعني يقول شيخ الإسلام: مجرد صلاة المأموم خلف من يخالف مذهبه هذه جائزة وصحيحة باتفاق العلماء، باتفاق الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، لكن وقع النزاع في صورتين، إحداهما الخلاف فيها شاذ ضعيف ولا يلتفت إليه، وهي إذا أتى الإمام بالصلاة كاملة كما يعتقده المأموم، لكن اختلف اعتقاد الإمام عن اعتقاد المأموم. ضرب الشيخ مثالا قال: مثل التشهد الأخير إذا فعله من لم يعتقد وجوبه، يعني مثل الصلاة الإبراهيمية إذا أتى بها الإمام وهو يعتقد أنها سنة والمأموم يعتقد أنها ركن لا بد منه. قال: فهذا فيه خلاف شاذ، والصواب الذي عليه السلف وجمهور الخلف صحة صلاته. اختلاف الاعتقاد والرأي في المسألة ما يؤثر في الصلاة ما دام أن الصلاة كاملة، هذا الذي عليه السلف قاطبة وأكثر العلماء المتأخرين. قال: والمسألة الثانية فيها نزاع مشهور، إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه، مثل أن يترك قراءة البسملة سرا وجهرا والمأموم يعتقد وجوبها، أو مثل أن يترك الوضوء من مس الذكر أو لمس النساء أو أكل لحم الإبل أو القهقهة أو خروج النجاسات أو النجاسة النادرة. نوع الشيخ الأمثلة من المذاهب، ما جعلها فقط على مذهب الحنابلة، مثل مثلا الوضوء من القهقهة، وأن القهقهة في الصلاة تبطل الصلاة والوضوء، هذا مذهب الحنفية وذكره الشيخ هنا لأن الكلام يشمل الجميع. قال: والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك، يرى وجوب الوضوء من ذلك، فهذا فيه قولان: أصحهما صحة صلاة المأموم، أصحهما صحة صلاة المأموم، وهو مذهب مالك، وأصرح الروايتين عن أحمد في مثل هذه المسائل، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي، بل هو المنصوص عنه، بل هو المنصوص عنه، فإنه كان يصلي خلف المالكية، فإنه كان يصلي، أي الشافعي كان يصلي خلف المالكية الذين لا يقرؤون البسملة، ومذهبه وجوب قراءتها. هو يعلم أن المالكية ما يقرؤون البسملة في داخل الصلاة، قبل الصلاة، قبل تكبيرة الإحرام، وهو يعتقد وجوبها في الصلاة، إذن هو يعلم أنهم لن يقرأوا. هنا ما هو اختلاف رأي، هو يعلم أن هذا المالكي إذا كبر، إذا قال الله أكبر، كبر تكبيرة الإحرام، سيبدأ الحمد لله رب العالمين. والشافعي يعتقد وجوب قراءة البسملة في داخل الصلاة. قال: والدليل على ذلك ما رواه البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وهذا نص عام، الأئمة يصلون لكم، يصلون بكم ويحفظون صلاتكم، فإن أصابوا فالصواب لكم ولهم، وإن أخطأوا، هب أنه مخطئ في اعتقاده، فلكم وعليهم، صلاتكم صحيحة، وأما هم فشأنهم يعود إليهم، قد تكون صلاة صحيحة وقد لا تكون يعني صحيحة، لكن الأصل في هذه المسألة، بل العلم في هذه المسألة أن صلاة الإمام صحيحة. قال رحمه الله: فجعل خطأ الإمام عليه دون المأموم، فجعل خطأ الإمام عليه دون المأموم. ولو ترك الإمام الطهارة ناسيا لم يعد المأموم عند الجمهور، كما ثبت عن الخلفاء الراشدين، مع أن الناس عليه إعادة الصلاة والمتأول لا إعادة عليه. يقول: الإمام إذا نسي حدث، وهذه المسألة ستأتينا، لكن فقط أشرح وجه دليل الدليل على مسألتنا هنا. الإمام إذا نسي حدثه فصلى بالناس، وصلى الناس خلفه حتى فرغ، ثم تذكر بعد الصلاة أنه محدث، فإن صلاته باطلة ويجب عليه أن يعيد الصلاة. أما المأمومون فصلاتهم صحيحة باتفاق الصحابة، وإن وقع نزاع عند بعض المتأخرين، وسنقيم هذه المسألة ونشرحها إن شاء الله. أما المتأول الذي يرى أن هذا ليس واجبا، ليس شرطا، ليس ركنا، فإنه لا تجب عليه الإعادة. فمن باب أولى أن تصح صلاة المأمومين خلفه، لأن إذا صحت خلف الناس لحدثه الذي يجب عليه أن يعيد الصلاة إذا تذكر، من باب أولى أن تصح صلاتهم خلف المتأول الذي لا يجب عليه أن يعيد لو تغير رأيه، لو تغير رأيه في المسألة. قال: فإذا صحت الصلاة خلف من عليه الإعادة فلأن تصح خلف من لا إعادة عليه أولى، والإمام يعيد إذا ذكر دون المأموم، يعني في مسألة نسيان الحدث، ولم يصدر من الإمام ولا من المأموم تفريط، كل واحد منهم اعتقد ما يظن أنه الشرع. وعلم المأموم بحال الإمام في صورة التأويل، يعني اختلاف المذاهب، يقتضي أنه يعلم أنه مجتهد مغفور له خطأه، وهذه فائدة لا إنكار في مسائل الاجتهاد أو إحدى الفائدتين، فلا تكون صلاته باطلة. ثم قال رحمه الله: وهذا القول هو الصواب المقطوع به، وهذا القول هو الصواب المقطوع به. فهذا تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لهذه المسألة، وفيه فوائد، وفيه بيان علم هذا الشيخ، وأنه ليس كما يصفه أعداؤه ومبغضوه، بل هو معتبر للمذاهب الأربعة ومحترم للأئمة الأربعة، وينصر ما يرى أن الدليل دل عليه كما علم الأئمة الأربعة أتباعهم أن المنصور هو الدليل للقول، أن المنصور هو الدليل للقول. نعم. قال رحمه الله: ولا تصح إمامة المرأة بالرجال. نعم، تقدم معنا أيها الفضلاء أن المرأة يصح أن تأم النساء، حيث تقرر عندنا سابقا أن صلاة النساء جماعة مشروعة لهن، وأن الصحابيات رضوان الله عليهن كن يفعلن ذلك. فإمامة المرأة للنساء جائزة لا حرج فيها. أما إمامة المرأة للرجال، والأحسن أن نقول للذكور، ما الفرق بين قولنا للرجال وللذكور؟ إذا قلنا للرجال أخرجنا الصبيان الذكور، وإذا قلنا للذكور شمل ذلك البالغين والصبيان، وهو كذلك، وهو كذلك. فنقول: وأما إمامة المرأة للذكور فإن المرأة ليست من أهل الإمامة للذكور، ولم يرد في الشرع أنها تأم الذكور، فجعلها إماما بدعة محدثة ليس عليها عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن جاءنا وزعم أن المرأة تأم الرجال، طلبنا منه أن يأتينا بهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولن يأتي به، فنقول له: النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والدليل الثاني روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤمن امرأة رجلا، لا تؤمن امرأة رجلا، رواه ابن ماجه وإسناده ضعيف، ضعفه الألباني وغيره. ووجه الدلالة منه أن هذا نهي أن تؤم المرأة الرجال، لكن الحديث ضعيف. والدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري في الصحيح. والإمامة داخلة في هذا، فإنها ولاية، فلن يفلح قوم ولوا امرأة إمامة الرجال، وهذا دليل على المنع. والدليل الرابع أنها ليست من أهل الأذان فليست من أهل الإمامة، ليست من أهل الأذان للرجال لا تؤذن، فليست من أهل الإمامة. والدليل الخامس أن المرأة لا تتقدم الرجال في الصفوف، بل هي مؤخرة عن الرجال، تصلي خلف الرجال ولو كانت وحدها. المرأة ممنوعة من التقدم على الرجال في الصفوف، فيجب أن تصلي خلف الرجال حتى لو كانت وحدها، وهي مستثناة من صلاة المنفرد خلف الصف. المرأة لعظم الشأن وأنها لا تساوي الرجال تصلي خلف الرجال ولو كانت منفردة وصلاتها صحيحة. فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز خلفنا. هكذا ورد عن أنس. بل إن خير صفوف النساء آخرها، فهذا دليل على أنه لا يجوز أن تتقدم المرأة الرجال، وبالتالي لا يصح أن تؤمهم. كيف تكون إماما وهي خلف الصفوف؟ الإمام مقدم، فلا تصح إمامتها. والدليل الأخير الذي ذكره بعض أهل العلم أن في صوتها فتنة، أن في صوتها فتنة، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم على أمته على أضر على الرجال من النساء، من فتنة النساء. فإذا صلت المرأة بالنساء قد تفتن الرجال عن صلاتهم، إذا قرأت القرآن وتجود وترتل الرجال بدل ما يتدبرون في القرآن يذهبون إلى واد آخر. والشرع جاء بسد الذرائع، والشرع جاء بسد الذرائع. فهذا كله دل على أن المرأة ليست من أهل الإمامة لي الرجال. وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن المرأة لا تؤم الرجال في الفرائض، أشار إلى هذا ابن قدامة في ثنايا المسألة أنه لا خلاف في أن المرأة لا تؤم الرجال في الفرائض. وأما النوافل فقد ذكروا بعض الخلاف لكنه شاذ، والأدلة التي ذكرناها تدفع هذا الرأي نهائيا. إذن إمامة المرأة بالنساء صحيحة، أما إمامة المرأة للذكور ولو كانوا صبيانا لا تصح. ومن صلى خلف امرأة وجب عليه أن يعيد، من صلى خلف امرأة وجب عليه أن يعيد، فتكون المرأة مستثناة من القاعدة التي نذكرها دائما، من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره. لماذا استثنيناها؟ للمانع الشرعي، للمانع الشرعي. صلاتها لنفسها صحيحة لكن إمامتها للذكور لا تصح لوجود المانع الشرعي. نعم. قال رحمه الله: ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض. نعم، أي أنه لا تصح إمامة الصبي المميز بالبالغ في الصلوات المفروضة، أما الصبي غير المميز فلا يدخل هنا أصلا. لماذا؟ لأنه ليس من أهل الصلاة. مروهم بالصلاة لسبع، قبل السبع قبل التمييز ليس من أهل الصلاة، فلا مجال له هنا. وأما الصبي المميز هل تصح إمامته للبالغين؟ هذه فيها خلاف، فعند الجمهور لا تصح إمامة الصبي بالبالغين في الفرض. لماذا يا معاشر الجمهور؟ قالوا: أولا لأنه متنفل فلا يصح أن يأم مفترضا. يقولون الصبي صلى الظهر صلى العصر صلى الوتر، صلاته نافلة مستحبة ليست فرضا، ما يجب عليه شيء، إذن هو متنفل فلا يصح أن يأم مفترضا وهو البالغ. قالوا أيضا لما رواه الأثرم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود، لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود. وما رواه الأثرم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يؤمن الغلام حتى يحتلم، لا يؤمن الغلام حتى يحتلم. قال ابن قدامة رحمه الله: ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة، فكان إجماعا. يعني يقول ابن قدامة: ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين قال إن إمامة الصبي لا تصح، ونهيا عن إمامة الصبي حتى يبلغ، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة، فكان إجماعا، كان إجماعا سكوتيا. قال الألباني رحمه الله عن هذين الأثرين: لم أقف على إسنادهما. ثم ذكر أن الحافظ ابن حجر في الفتح ذكر أن أثر ابن عباس جاء مرفوعا عند عبد الرزاق ولا يصح، أن أثر ابن عباس جاء مرفوعا عند عبد الرزاق ولا يصح. قلت: أثر ابن عباس الموقوف رواه عبد الرزاق والبيهقي، وإسناده ضعيف، بل ضعيف جدا، إسناده ضعيف بل ضعيف جدا. والدليل الثالث لهم قالوا لأن الإمام ضامن والصبي ليس من أهل الضمان. الإمام ضامن كما جاء في الحديث، والصبي ليس من أهل الضمان لأنه ليس من أهل الإلزام، ليس من أهل الإلزام، فليس من أهل الضمان، فكيف يكون إماما؟ والراجح والله أعلم أن إمامة الصبي لغيره في الفرض تصح، لحديث عمرو بن سلمة الذي تقدم معنا وقد قدمه قومه وهو ابن 6 أو 7 سنين. وهذا لا يشكل يا إخوة، لأنه إذا كان ابن 6 فقد كان مميزا، لأنه كان يحفظ القرآن ويسمع من الركبان. وقلت لكم سابقا إن الحد الأصلي في سن التمييز 7 سنين، لكن قد يميز الصبي دون 7 سنين فيظهر من حاله التمييز. وهذا الحديث كما تقدم معنا رواه البخاري، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلق به حكم وصحة صلاة هؤلاء المؤمنين، فلو لم يكن مشروعا لأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر حفظا للشرع ورحمة بالمؤمنين. الآن جماعة من المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم صبي ابن 6 سنين أو 7 سنين، وصلى بهم زمنا، لو لم يكن هذا مشروعا لأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على هذا حفاظا على الشرع، لأنه سيروى لنا كما حدث ونعمل به. فلما لم يطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على هذا علمنا أنه مشروع، ورحمة بالأمة بهؤلاء المؤمنين كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم. ثم إن هذا فعل بعض الصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ففعلهم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى من قول بعض الصحابة بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن فعلهم صحيح، نعلم صحته ورد في البخاري. أما قول ابن عباس وابن مسعود فعند الأثرم، حتى ابن عبد الهادي نسب الأثرين إلى الأثرم ولم يذكر الإسناد، فما ندري، مع أن الإسناد الذي وجدناه لأثر ابن عباس ضعيف، فكيف نرد الفعل الصحيح بأقوال لا نعلم صحتها؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولم ينصف من قال إنهم فعلوا ذلك باجتهادهم، أي قوم عمرو بن سلمة، ولم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز. ولم ينصف، من قال إنهم فعلوا ذلك باجتهادهم ولم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز. وهذا كما قلنا لأن الله حفظ الدين والشرع. فإن قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب، قلنا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فإن الله يعلم سبحانه وتعالى. فهذا هو الراجح والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله. نعم، تصح إمامة الصبي في النفل بالبالغين وبغير البالغين. تصح صبي إمامة الصبي في النفل لكل أحد. لماذا؟ قالوا لأنه متنفل يؤم متنفلين، لأنه متنفل يؤم متنفلين. فما دام هذا نفل وهذا نفل فالصلاة صحيحة، وهذا الذي عليه الجمهور خلافا لبعض الحنفية، خلافا لبعض الحنفية في المسألة. ونحن نقول سواء كان متنفلا أما متنفلين، أو كان متنفلا أما مفترضين، فالصلاة صحيحة، لأن الراجح أنه يصح أن يؤم المتنفل المفترضين، كما في حديث معاذ. أنا أعود لأرد على أحد الأدلة التي ذكرت في المسألة السابقة. قالوا لأنه متنفل يؤم مفترضا ولا يؤم المتنفل المفترضا. نقول لا، من أين لكم؟ المتنفل يجوز أن يؤم المفترض، كما في حديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب ويصلي بقومه. ومن البعيد جدا أن يجعل معاذ صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة وصلاته بقومه فرضا. إذا كانت الصلاة نافلة فإن إمامة الصبي صحيحة للكل، للصبيان للبالغين، لأنه متنفل يؤم متنفلين. ولأن النفل أسهل من الفرض، لا شك في هذا، النفل أسهل من الفرض، بدليل أنه يجوز للإنسان أن يصلي النفل قاعدا مع قدرته على القيام، ولا يجوز أن يصلي الفرض قاعدا مع قدرته على القيام. فالنفل أسهل من الفرض. وأما إمامته لمثله، يعني إمامة الصبي للصبيان في الفرض والنفل، فهي جائزة صحيحة بالاتفاق. إمامة الصبي للصبيان في الفرض أو النفل صحيحة جائزة باتفاق العلماء، لأنه لا مانع ولا مبطل، هو يؤم مثله من الصبيان، فالصلاة صحيحة. عندنا صبيان اجتمعوا وحضرت الصلاة فتقدم أحد ومصلى بهم، صلاتهم صحيحة، يصلون التراويح، وأما هم أحدهم هم في حلقة التحفيظ، وأما هم أحدهم صلاتهم صحيحة، وهذا محل اتفاق بين العلماء. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا والله أعلم. غدا إن شاء الله عندنا درس بعد الفجر هنا في هذا المكان، ودرس بعد العصر إن شاء الله في هذا المكان. أما درس الفجر فهو في شرح العقيدة الواسطية، والحقيقة أني كنت عزمت أن أجعل هذا السبت في شرح متن نشرحه كاملا ويأخذه الإخوة عني كاملا، إلا أني رأيت أن في أول شرحنا للواسطية فلم أرد أن أقطعها قبل أن يتمكن الإخوة من فهم أساليب ما في الواسطية، فإن شاء الله آخر سبت من شهر ربيع الأول سنشرح رسالة نواقض الإسلام، كتاب نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وذلك لعظيم ما فيه من الفوائد، ولأن هناك أمورا تحتاج إلى تعليق وتأصيل، ولأن الحاجة ماسة جدا إلى دراسة هذا الكتاب في زماننا هذا، لنعلم الاعتدال في الأحكام بلا تهوين ولا تهويل، بلا إفراط ولا تفريط، وهذا منهج العلماء. فإن من الناس اليوم من بالغ في نفي التكفير حتى أصبح بعض كلام من ينتسبون إلى السنة من طلاب العلم أشد من كلام المرجئة، وبعض الناس حمل كلام العلماء في النواقض على غير وجهها، فسلطوا التكفير على المسلمين وكفروا الحكام وكفروا الجيوش وكفروا عامة المسلمين، وكلا طرفي الأمر ذميم. والراجح بل الحق، وليس الراجح، الحق هو الاعتدال الذي أخذه العلماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوارثه علماء السلف إلى زماننا هذا. فنحن بحاجة ماسة لدراسة مثل هذا الكتاب لنتبصر، وحتى لا نقع في التهوين ولا في التهويل، وحتى لا نظلم الناس في أحكامنا ولا ننسب إلى الشرع ما ليس منه. فإن شاء الله آخر سبت من شهر ربيع الأول سنشرح كتاب نواقض الإسلام، فمن لم يكن حافظا للكتاب فليستعد وليحفظه، وإن شاء الله إذا فرغت من شرحي سأجيز الإخوة الذين حضروا شرحه كاملا بشرحي له بحول الله وقوته. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. صلى الله عليكم. سيكون الشرح بعد الفجر فقط أو متى؟ في أي شيء؟ السبت الأول. لا، السبت كله سيكون في شرح المتن، السبت الأخير من شهر ربيع الأول بعد الفجر، بعد الفجر وبعد العصر، ولو احتاجنا سنأخذ في الليل، يعني لا بد أن نتم المتن في نفس اليوم، وهذا في فائدة للإخوة أنهم يأخذون متنا كاملا، وأيضا بعض إخواننا مثلا من القرى والمدن الأخرى قد يحبون أن يحضروا ويعني يأخذوا درسا في المسجد النبوي فيفوزوا بفضل الدرس في المسجد النبوي، وأيضا في نفس الوقت يعني يأخذون متنا كاملا، فهذا أرجو أن يكون فيه خير لي ولإخواني. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان الإمام يلحن لحنا يغير المعنى في غير سورة الفاتحة فهل تصح إمامته؟ نعم، تصح إمامته لكن مع الكراهة، لأن السورة نافلة وليست فرضا، فهب أنه لم يأتي بالسورة أصلا فإن الصلاة صحيحة والإمامة صحيحة، هب أنه أسقط آية فإن الصلاة صحيحة. ولذلك يقول العلماء اللحن الذي يغير المعنى في السورة كاللحن الذي لا يغير المعنى في الفاتحة، ونستثني من ذلك حالة واحدة، وهي إذا ما تعمد أن يحيل المعنى، فهذا يبطل صلاته، إن لم نقل إنه ينقض إيمانه. إذا تعمد أن يحيل المعنى، تعمد يقرأ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فيقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، فإن هذا إذا كان متعمدا تبطل صلاته. وكلم الله موسى تكليما، فيأتي يقرأ وكلم الله موسى تكليما وهو متعمد ليس ناسيا بل متعمد، فهذا تبطل صلاته ولا تصح إمامته، بل إن هذا والعياذ بالله يعود على أصل دينه بالإبطال. أما إذا كان مخطئا أو ناسيا فإن صلاته صحيحة وإن كان لحنه يحيل المعنى. نعم. صلى الله عليكم. في مثل مسألة الطمأنينة، يعني هل يقال أنها خلاف معتبر مع حكم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلان صلاة من صلى غير مطمئن؟ هم يقولون إن الذي وقع من الرجل أنه لم يأتي بأصل الأركان، فهؤلاء يسمون متأولين وصلاتهم صحيحة. ما أعرف أحدا من أهل العلم أبطل صلاتهم، لكن لو صلينا صلاتهم لأبطلنا صلاتنا. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم الصلاة خلف إمام يقول إن الله في كل مكان؟ هذا من جنس المبتدعة، وقد أجبنا على هذا في تقرير المسألة. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم، يقول ما حكم الصلاة في مسجد بني من الربا؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يجوز أن يبنى المسجد من حرام. وقريش قبل الإسلام لما تهدمت الكعبة واحتاجوا إلى بنائها أخذوا على أنفسهم ألا يجعلوا فيها إلا مالا حلالا، فقصرت النفقة بهم مع كونهم تجارا، فهذا قبل الإسلام فكيف به بعد الإسلام؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لكن هذا الحرام ليس له أثر في الصلاة لأنه ليس غصبا، وإنما هذا حرام فلا ثواب لباني المسجد ما دام أنه بناه من حرام، ولكن تصح الصلاة فيه ولا حرج، تصح الصلاة فيه ولا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل عن طريق الشبكة يقول كنت أقرأ في كتاب تاريخ الخلفاء للإمام السيوطي رحمه الله، فقرأت في فصل قتل الحسين رضي الله عنه عندما ذكر في قتله حتى لعن الذين قتلوا الحسين ولعن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، فاستوقفني هذا، فما رأيكم أحسن الله إليكم في هذا الكتاب؟ السيوطي جمع حاطب ليل، ومثل هذه المسائل لا تقرأ فيها إلا لأهل السنة العلماء المعروفين بالسنة. يا أخي لا تزج بنفسك في الفتنة ولا تقرأ لمن هب ودب، وتسمع ولا تسمع لكل من هب ودب، لا سيما في هذه المسائل التي فيها الفتن ووقع فيها أناس في البدع. احذر أن تقرأ لغير أهل السنة العلماء الكبار الذين عرفوا بالتحقيق وصحة العقيدة في هذه المسائل لا تقرأ إلا لهم، وأبعد نفسك عن الفتن، فإنك لا تدري قد تستقر الفتنة في قلبك فتهلك، والعياذ بالله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: من كان به سلس ريح متى يتوضأ لصلاة الجمعة، ومتى يصح له لبس الخف؟ هذا لا يسمى سلسا، هذا يسمى الاستطلاق، لأن السلس الجريان الخفيف، وهذا إنما هو في البول. أما خروج الريح المستمر فيسمى استطلاقا، وهذا به حدث دائم. والذي عليه جمهور العلماء أن الذي به حدث دائم يتوضأ لكل صلاة، على ما جاء في صحيح البخاري في المستحاضة: وتوضأ لكل صلاة. والصحيح أن هذه الزيادة ليست مدرجة، بل ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود لوقت كل صلاة. فإذا دخل وقت الصلاة توضأ صاحب الحدث الدائم، فإن فاته شيء فهو معذور، معذور ما عليه شيء، يصلي ما أدرك، يصلي ما أدرك. وينبغي أن يستعد قبل الأذان، ما يجلس حتى يؤذن ثم يذهب إلى دورة المياه ويجد الزحام، يذهب قبل الأذان، يكون عند الحمام عند دورة المياه، أول ما يؤذن يفعل الواجب عليه فيستنجي، إن كان مما يستنجى منه وهو البول، وإن كان ريحا لا يستنجي، ويتوضأ مباشرة، ثم يدخل المسجد. هذا الذي عليه الجمهور وهو الراجح، وقد مر بنا في دليل الطالب في الطهارة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل يكبر الإمام الذي يريد أن يصلي جالسا من بداية الصلاة قائما، وكذلك المأمومين، أم لا؟ لا يلزم، ما دام أنه لا يستطيع الجلوس كيف يكبر قائما؟ وإذا كان يستطيع أن يتحامل فهذا غير مشروع، يصلي قاعدا ويكبر قاعدا، ويكبر المأمومون كذلك. نعم، يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز أن يقال الله تعالى يحكي في كتابه عن قوم نوح أنهم كذا وكذا ثم تذكر الآيات؟ هنا يحكي بمعنى يقص، والحكاية لغة وعرفا تستعمل بمعنى القصص، يقال: حكى الأب لابنه حكاية، أي قص عليه قصة. والله يقص الحق سبحانه وتعالى، وقص علينا أحسن القصص، لكن لما كان هذا اللفظ يوافق قول بعض المبتدعة في كلام الله، وأنه حكاية، أن القرآن حكاية عن كلام الله سبحانه وتعالى، فإنه ينبغي اجتنابه إلى اللفظ المشروع، فنقول: يقص الله في كتابه قصة موسى، قصة عيسى عليهما السلام، وهكذا، حتى لا يوافق أهل البدع ولو في مجرد اللفظ، وحتى لا يوهم. فهذا الذي يظهر. نعم، يقول: أحسن الله إليكم، نحن نعرف أن الإمام مبتدع بدعة مكفرة، ولكن ليس عندنا عالم أو قاضي يحكم بتكفيره عينا، فماذا نفعل عند ذلك؟ وما رأيكم إذا تركنا الصلاة خلفه سلامة لصلاتنا من غير تكفير بعينه؟ هذا يراه بعض أهل العلم، وأنه يجتنب ما دام أنه يفعل بدعة مكفرة، ولو لم يكن مكفرا بعينه. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا لم يكفر بعينه وكانت الصلاة مما لا تنعقد إلا به كصلاة الجمعة، إذا كان في المسجد، إذا كان في الحي أو في البلد مسجد واحد، فإنه يجب أن يصلى خلفه، وهذا مما لا يدخله النزاع عند أهل السنة. أما إذا كان الصلاة يمكن أن تنعقد دونه، فإن أقمتم الجماعة ولو في غير المسجد فهذا شيء طيب. إن اجتمعتم وصليتم جماعة ولو في بيت أحدكم أو في مصلى أنشأتموه فهذا شيء طيب. وإن كنا نرى أن الصلاة في المسجد فرض عين، لكن لمقام الشبهة العظيمة إذا وجدت الجماعة ولو في في في في في بيت أو في مصلى، فأرجو أن يكون في هذا سعة لشناعة بدعته، لشناعة بدعته ولفتوى كثير من العلماء المعتبرين بأنه لا يصلى خلفه. أما إذا كنتم لا تقيمون الجماعة، إذا لم تصلوا وراءه، فالذي أراه أنه يجب أن تصلوا وراءه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل ثبت أن الإمام أحمد رحمة الله عليه صلى خلف الجهمية ثم لم يعد؟ ما أدري عن هذا الآن، ما أدري، لكن كان مبتلى بهم في زمنه. لكن هل ثبت عنها أنه صلى ولم يعد؟ ما أدري الآن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة، يقول: هل يجوز للمرأة قطع علاقتها مع زوجة قريب زوجها علما أنها أخت مستقيمة لكن تؤذيها كثيرا، وهذه الأخت التي تؤذي عندها علم لكن لا تنصح أي أحد إن رأته على منكر أو معصية؟ أما الصلة بين المسلمين ما لم يوجد قاطع من ردة أو مانع من بدعة فهي مطلوبة ومحبوبة، سواء كان المسلم قريبا أو لم يكن. فإن كان المسلم قريبا فإن الصلة أوكد. وهذه المرأة التي هي زوجة القريب وليست قريبة، ليست من الأقارب، ليست من الأقارب بالنسبة لهذه المرأة، لكن صلتها بها طيبة، ولا سيما أنها ذكرت أنها على خير، غير أنها تلحظ عليها يعني بعض الأمور التي تؤذيها في ظنها. فالصلة بها طيبة لأنها مسلمة أولا ولا يوجد مانع، وثانيا لأن هذا يقرب قلوب الأقارب إلى بعضهم، وتجتنب ما يؤذيها منها، وتتحمل ما يمكن تحمله، والحكيم يتحمل من إخوانه ما يمكن تحمله احتسابا للأجر عند الله عز وجل، وما لا يمكن تحمله يحاول أن يجتنبه بقدر الإمكان. أسأل الله أن يهدينا جميعا إلى ما يحب ويرضى، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.